فإذا ذاق المسلم حلاوة الإيمان فهو غدا شخص آخر، لحياته طعم آخر، يحب أن يكون عظيما عند الله جل وعلا ولو كان عند الناس أقل شأنا. هو يبتعد عن الأمان ويتجه إلى الأعمال، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجاز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فبعد ذلك هل سعينا عباد الله بعمل مخلص ومثابرة جادة لنذوق هذا الطعم العظيم، لنذوق حلاوة الإيمان ونعيش طعم الإيمان؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل المكرمات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن أعظم منحة يمنحها الله لعبده منحة التلذذ بالعبادة وحلاوة الطاعة، ونعني ذلك ما يجد المسلم من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر وسعة البال أثناء العبادة وعقب الانتهاء منها. وهذه الحلاوة تتفاوت من شخص لشخص بحسب قوة الإيمان وضعفه. عباد الله، إن الانغماس في الدنيا والاشتغال بمظاهرها والاهتمام الزائد بمتاعها لا يحجب العبد عن أعظم نعيم وأكبر فوز يمكن تحقيقه في هذه الحياة، وهو التلذذ بالطاعات والعبادات. فكثير منا اليوم تجده مقبلا على عبادات متنوعة من صلاة وصيام وصدقات وتلاوة للقرآن وذكر لله، لكن إذا فتشت في حقيقة أمره ألفيته يقبل على هذه الطاعات على وجه الإلف والعادة، وقد يصل به الحال إلى أن يأتي بها على وجه السآمة والملل والتثاقل. وسبب هذا قلة العلم بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وبشرعه وأحكامه. وإلا من عرف الله تعالى حق المعرفة عظم أمر الله جل وعلا في قلبه، فأينعت شجرة الإيمان واليقين في فؤاده، فتتحول عنده أوقات العبادة والطاعة إلى أفضل وأحلى أوقات العمر، ويجد فيها لذة لا تدانيها لذة من لذائذ الحياة ومتعها. وهذا النوع من لذات القلوب والنفوس أيها المسلمون ذاقه السالكون درب نبيهم صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بهديه وسنته، فجاهدوا أنفسهم وصابروا في ميدان الطاعة حتى ذاقوا حلاوتها، فلما ذاقوها طلبوا المزيد بزيادة الطاعة، فكلما ازدادت عبادتهم زادت لذتهم وفرحتهم، فاجتهدوا في العبادة ليزدادوا لذة إلى لذتهم، ولن يذوق ما ذاقوا إلا من سلك سبيلهم ومن ذاق عرف. ومن لم يجد لذة في الطاعة فلا يوجه التهمة إلا إلى قلبه، فعمله مدخول. فالمطلوب إذن أيها المسلمون والمسلمات عمارة القلوب بالإيمان وحب الرحمن ومجاهدة النفس ومصابرتها وترويضها على الطاعات والنوافل والإكثار منها. قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارض عنا وعن والدينا ومن له حق علينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فاللهم ثبتنا على ذلك حتى نلقاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.